أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله إمام النبيين وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تكلمنا في الدرس الأخير عن ولاية الإجبار، وتقريبا انتهينا إلى مسألة من له هذه الولاية، وذكرنا أن الإمام الشافعي رضي الله عنه يرى أنها للأب وللجد، لأن الجد أيها الإخوة عند فقد الأب أب، ويتوفر لديه في الغالب ما يتوفر في الأب، وربما أزيد في بعض الأحيان من الشفقة ووفور الرحمة وشدة الحرص أيضا على منافع أحفاده. فالإمام الشافعي قال هي للأب والجد، والإمام مالك وأحمد رضي الله تعالى عنهما قال هي للأب ووصي الأب بالتزويج، هي للأب والوصي. طبعا تعلمون الوصية تكون بعد الموت، الوصية بعد الموت، لكن زاد الإمام أحمد شرطا رحمة الله تعالى عليه، قال تكون لوصيه بشرط تعيين الأب أيها الإخوة للزوج، وذكرنا حكمة ذلك. أما الأحناف فرأيهم في الجملة أن هذه الولاية ولاية الإجبار تكون للأب وللجد ولسائر العصبات، هذا المعتمد في المذهب الحنفي. بل زاد أبو حنيفة رضوان الله تعالى عليه فقال وبعض العصبات تثبت أيضا لذوي الأرحام، تثبت أيضا لذوي الأرحام من الذكور والإناث، الأم مثلا والبنت والأخت وبنت الإبن وبنت البنت وبنت ابن الإبن إلى آخره. هذا أبو حنيفة رأيه، زاد أيضا ذوي الأرحام. وقلنا إن العصبات أيها الإخوة جمع عصبة، يراد بها ويقصد بها الأقرباء الذكور الذين لا يتوسط في القرابة إليهم أنثى، يعني الذين لا يدلون كما يقول علماء الأنساب والمواريث، لا يدلون بأنثى إنما يدلون بذكور، وهم على هذا الترتيب. الفروع مثلا، الفروع وفروعهم مثلا، الفروع الإبن يعني الإبن وابن الإبن، البنت مثلا لا، ليست عصبة لأنها أنثى، الابن وابن الابن، وإن نزل ابن البنت ما ينفعش لأنه أدلى بأنثى، البنت نفسها هي أنثى، وابنه ما ينفعش كمان، ابن بنت ما ينفعش، ما يكونش عصبة إليه. ليش؟ لأنه أدلى بأنثى، الواسطة في القرابة بنت، ما ينفعش، لازم يدلي بذكر. الأصول كالآباء والأجداد الصحيحين، مصطلح مشهور في الفقه وفي المواريث بالذات، ولك الجد الصحيح والجد الفاسد، تذكروها زمان لما درسناك عن المرات وضحكنا عليها، ومش الفاسد أخلاقيا، لا، الفاسد في الاعتبار الفقهي، من هو؟ اللي هو الجد من ناحية الأم، الجد من ناحية الأم يسموه الجد الفاسد، هذا لا، يعني يدلي بأنثى، جدك هو عن طريق أنثى، الأم ما ينفعش، وإنما المقصود بالجد هو الجد الصحيح اللي هو أبو الأب، وليس أبو الأم، أبو الأم لا، مش من العصبات، طبعا أنه يدلي بأنثى. احنا قلنا هذا تعريف العصبة، معناها الأب وأبو الأب وأبوه وإن وإن على، إن شاء الله أبو جد الجد وعائش مثلا أهل وسهلا، لأنه جد صحيح، صحيح. بعد ذلك الحواشي، يعني ما الآن فروع الأجداد، برضو من الذكور، الذين يدلون بذكور، زي مين؟ زي العم، عمي ابن ابن جدي، فأدلى بجدي وهو أخو أبي ينفع، وابن عمي كمان وابن ابن عمي وهكذا، هذا طبعا يسموه قرابة الحواشي. هؤلاء هم العصبات، طيب الآن قد يتوحد العاصب وقد يتعدد، قد يكون لسيدة أو لفتاة مثلا ولي عاصب وحيد واحد، فهذا يستبد بالولاية عليها، خلاص هذا اللي بيزوجها ويقوم بكل أمورها لأنه واحد. لكن إن تعددوا في عصبات كما ذكرنا، سواء من الفروع من الأصول إلى آخره إلى آخره، ذكرناهم إيه في أربع جهات. نحن ذكرنا إيه أربع جهات في ترتيب عندنا في علم النسب وفي علم الميراث. كيف بصير، كيف يتم تصنيف الأقرباء، عصبات أو حتى غير عصبات، يتم على هذا النحو. أول شيء بالجهة، ما هي جهة التعصيب أو ما هي جهة القرابة، إذا أخذنا إيه ما هو أوسع إيه من التعصيب. إحنا شفنا أول جهة هنا الآن مثلا إيه الفرعية، أنه ابنك أو ابن ابنك أو ابن ابن ابنك إلى آخره، هذا اسمها إيه جهة إيه البنوة، اللي هي الفروع، جهة إيه البنوة. في عندنا جهة إيه الأبوة، أبوك وأبو أبيك وأبو إيه جدك الصحيح مش الفاسد إلى آخره، هذه جهة أخرى غير جهة إيش البنوة. هذا فرع، هذا أصل، هذا فرع، هذا إيه. في عندنا فروع إيش، فروع الأبوين، فروع الأبوين، زي أخي وابن أخي وابن ابن أخي إلى آخره، هذه إيه جهة إيه حواشي، جهة حواشي. فروع الإيه الأجداد، فروع الأصول، فروع الأصول، زي ما قلنا زي عمي وابن عمي وابن كذا، هذه جهات. الآن هذه جهات في مسألة الآن ولاية إيش التزويج، ولاية إيه الجبر أو الإجبار، ترتيبهم على هذا الترتيب شوي بيختلف عن ترتيب الميراث في البداية فقط، قدمنا الفروع هذا هيك في الفقه، واضح؟ فالآن إن تعدد الولي العاصب كيف يتم التقديم؟ يتم التقديم بالجهة. فمثلا نفترض أنه إيه أنه عندنا إيه مثلا سيدة وفي ابنها موجود وأبوها موجود، نقدم مين؟ ابنها، لأنه أقرب إيه جهة، أقرب جهة، واضح؟ أنا جهة البنوة، جهة الأبوة، بعدين فروع الأبوين، فروع إيش الأصول، الأجداد، الأعمام وأبناء الأعمام. طيب عندنا نفترض مثلا إيش أخ وعندنا ابن عم، لا الأخ مقدم على إيه على ابن العم، بإيش مقدم؟ بالجهة، مقدم إيه بالجهة، واضح؟ طيب ممكن تتحد الجهة، ممكن تتحد الجهة، يعني في عند الابن وابن الابن، بصير الترتيب الآن والتفضيل مفاضلة بالقرب في الدرجة، مين الأقرب درجة إلي؟ ابني طبعا أقرب مني، هي أنا الآن من شعب مني شعبة، هذا الابن من شعب من هذه الشعبة شعبة، هذا أبعد عني صار، أيوه أبعد، ابن غطين، هذا أقرب إلي إيه؟ بنقطة واحدة، الجهة واحدة، وهي جهة إيش؟ البنوة، جهة إيه؟ جهة تفريع واحدة، لكن ابني أقرب إلي من ابن ابني، ابن ابني أقرب إلي من ابنه، فهون الترجيح مش بالجهة، الاتحاد الجهة، الجهة واحدة، وإنما بماذا؟ بدرجة القرب، بدرجة القرب. طب اتحدوا في الجهة وفي درجة القرب كأخوين مثلا، هذا أخ وهذا أخ، هل في فضل الآن للترجيح فيه؟ إيش هي؟ بالقوة، قوة إيه؟ الدرجة هذه، كأخ شقيق وأخ لأب، الشقيق أقرب لي، الشقيق أقرب لي، هذا عاصب وهذا عاصب، هذا عاصب وهذا إيه؟ عاصب، لكن الأخ لأب أضعف من الأخ إيه؟ لأب ولأم، بالتحت في الأب كمان، لكن كمان في زيادة إيه؟ الأم، فهذا أقوى يعتبر، احفظوا هذا، هذا مفيد في الفقه، مفيد في علم المواريث، مفيد أيضا في علم إيه؟ المواريث. طيب طيب إن اختلفوا، نفترض اتحدوا في كل هذه الأشياء، اتحدوا في الجهة وفي الدرجة وفي قوة إيه القرابة، اتحدوا بهذه الاعتبارات إيه الثلاثة، وزوج اثنان منهما، هم اثنين عندهم إيه ولاية، ما اتفقوش، راح أي واحد زوج البنت لها راجل والثاني أعطى قيمته لواحد ثاني، لأن ولاية إجبار بزوجها من غير ما أخذ رأيها، وهذا معنى ولاية إيش الإجبار، صح ولا أنتم نسيتوا؟ هذه ولاية الإجبار من غير ما يأخذ رأيها أصلا، ما في تثبت على من هذه ولاية الإجبار؟ تثبت لمن؟ هي كلامنا فيه العصبات، تثبت على من؟ تثبت للعصبات على من؟ أجيبه الدرس السابق بسرعة، لمن؟ على من؟ لا كلمة بكر هيك مش صحيحة، تثبت على إيه؟ على فاقدي الأهلية وعلى ناقصي الأهلية، يعني على الصغار والصغيرات، وهم صحيح سواء مميزين أو غير مميزين، وعلى المجانين والمجنونات والمعاكيه والمعتوهات. إيش علتها؟ إيش علتها؟ إيش علة ثبوت هذه الولاية؟ ولاية إيش؟ الإجبار أو الجبر، إيش العلة؟ من يقول لي ما هي العلة؟ ليش تثبت؟ لا ما فيش واحد قال هيك نقص أهلية وبس، لا هذا الملاك والمناط، انتبه أصوليا هذا ملاك ومناط، بدنا العلة باللغة الأصولية كن دقيقين. هذا كلام أبو آدم، قلت له هذا مش العلة، مش هيك العلة بشكل دقيق عند المذاهب ذكرناها وفصلنا فيها. عند الجمهور عند المالكية والشافعية والحنابلة العلة هي البكارة البكارة، وعند الأحناف الصغر. هذا ما ذكرناه صح ولا لا؟ يجب أن تعرفوا هذا بشكل دقيق. هذا الفقه عند هؤلاء البكارة وبنبنى عليها أشياء، بنبنى عليها أشياء، كما إذا زوجت قبل أن تبلغ الحلم صور يعني تصبح راشدة وبعدين طلقت، فالآن خلص لا يمكن تزوجها حتى تبلغ، وذكرنا ليش واستحسننا هذا الرأي. هذا على رأي مين؟ رأي الثلاثة وليس على رأي أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب، فإذا زوجها اثنان الآن اتحدا جهة ودرجة وقوة قرابة، طبعا ينفذ أيها الإخوة ويعمل بزواج الأول. مين زوج أول؟ هذا زوج قبل أسبوع، هذا زوج بعد أسبوع، لا اللي زوج قبل هو، لأن هم متحدين نفس الطريقة. نبطل زواج هذا، نقول زواجك كأنه لم يكن، وزواج هذا سائر المفعول. فإن لم يعلم المتقدم منهما، مش عارفين مين زوج أول، أبطل زواج الاثنين وكأنه لا يوجد، غير موجود، اثنين مش عارفين وهم متحدين، واضح؟ فهذا ما يتعلق بهذه النقطة. طب إذا لم يكن للقاصر أو القاصرة أحد من عصباته، عند أبي حنيفة تنتقل الولاية إلى من؟ قلنا إلى أولي الأرحام، إلى الأم والأخت والبنت وبنت الإبن وبنت البنت، كله كله إلى آخره، وبخش الخال كمان وابن الخال وبنت الخال، كل أولي الأرحام غير عصبات. من عاد العصبات بسموهم من الأقرباء طبعا، بسموهم ذوي أو أولي أرحام. عند غير أبي حنيفة تنتقل إلى ولي الأمر، إلى ولي الأمر، لأن السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له. هذا الاختلاف بين أبي حنيفة مش المذهب الحنفي، لأنه حتى الأحناف بخذوش بقوله، هذا رأيه الشخص كان رحمة الله تعالى عليه رحمة الله. طيب، إذا غاب الولي غيبة يخشى معها فوات الكفو، بنت معينة نفترض وجاءها خاطب كفو، كما نقول بالعامية لوطة، يعني ممتاز ما شاء الله دينه وكذا من ناحية علمية ومن ناحية سلوك ومن ناحية أخلاقية ونسبه وماله ووظيفته ممتاز، والولي اللي عنده الأولوية الآن رقم واحد هذا غايب ويخشى إذا انتظر استطلاع رأيه. زمان مثل اليوم فيش اليوم يا حبيبي تلفون وفاكس وما ما كان في زيك، ابعث له عاد مرسال وراح أيضا مرسال، خلال أسبوعين ثلاثة راح الكفو سافر أو كذا، ما في، بدنا نعرف في يومين مثلا الرأي. يخشى يخشى إذا إذا انتظرت رجعته أو استطلاع رأيه أن يفوت الكفو. طبعا منطق هنا، تنتقل الولاية إلى من؟ إلى الذي يليه. من الذي يليه؟ أوضحت لكم في عنا ترجيح بالجهة، ترجيح بالدرجة، ترجيح بالقوة. بدك تعرف الجهات هذه أنت فروع والأصول وفروع الأبوين وفروع الأجداد، هذه الأربع جهات، هذه الأربع الجهات، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، عضل الولي، عضل الولي ما معنى عضل الولي؟ عضل الولي أنه حضر الكفو، حضر الكفو المستعد لدفع مهر المثل أو أزيد، لكن وليها لا يريد أن يزوجها لأنه هذا كفو ويرى الآخرون أنه المصلحة في تزويج البنت من هذا الكفو وهو لا يريد. طيب، قلنا يمكن عنده وجهة نظر، أجهة ثاني رفض، أجهة ثالث رفض، من حيضيع عليها فرص كثيرة. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ الولاية تنتقل منه إلى من؟ مش إلى من يلي، لأنه حصير في اشتجار هنا. طبعا لو قلنا له حنخذها منك نعطيها مثلا نفترض لواحد آخر، سواء كان في الجهة نفسها وأضعف درجة أو حتى أضعف جهة، حيصير في مشاكل في العائلة نفسها، صحيح؟ حزازات وربما تصل لمعروف عنها كيف مجتمعاتنا فهنا شوف الفقه الإسلامي، فقه دقيق، يعني الفقه الإسلامي شوف لما تقرأ وتعمق فيه لا تمتلك، طبعا مش كامل مش بيرفكت، نشاط بشري في الأخير صحيح، معتمد على أصول إلهية بلا شك، لكن لا في الأخير تملك إلا أن تعبر عن إعجابك الشديد جدا به. والله العظيم أن أمة طلعت من عماء الجاهلية وعملت هالبناء الفخم جدا، هذا بناء دقيق جدا جدا وعميق شيء سبحان الله بالصدق كما أقول دائما وبالفتح الإلهي وقوة الهمة. يعني أنت تشوف هذا الأئمة هذول الأربعة كيف كانوا، أبو حنيفة مثلا آلاف مئات ألوف الساعات قضاها في مدرسة هذه المسائل، تخيل ألف تلميذ كان عنده، يا يجلسوا من الصباح للمساء أقول لك، يبحثوا مسألة واحدة، أحيانا المسألة واحدة تأخذ منهم شهر كامل. قلت تخيل شهر كامل في مسألة واحدة، أنت إيش رأيك؟ أنا إيش رأيك؟ لا صح، لا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا. وبعدين لما يتم تمحيصها شغل في منتهى القوة، ويقول بزحلاتنا إحنا ناس كاسدين، فهم كاسد وذكاء فاسد. كان ناس كان عنده ذكاء وبديهي وناس شو عباقرة عباقرة، كل واحد يأتي باعتراض يدفع يرد عليه طاع من هين. فلما في خيره صف الرأي شيء مش سهل، ليس سهل تطعن في صدره هو الإعجاز بكل بساطة، إلا أن تقول لا تفهم ماذا إيه تقول أنت أو ماذا تفعل. فعلا فقه محترم. فهنا شوف يعني لاحظوا حتى المسألة، قال لك لا لو إحنا بالمنطقة تنتقل إلى إيش الذي يليه، قال لك لا الولي إذا عضل المولى عليها تنتقل الولاية إلى القاضي. لماذا؟ لأن هذا العضل مع وجود إيه إمكانية أو ريب إيه أن يختلفوا وأن يتنازعوا وأن يتباغضوا وتشانعوا إلى آخره يقوم مقام الاشتجار. وفي الحديث المشهور فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، هذا يقوم مقام الاشتجار طبعا، وهينشأ عنه اشتجار يعني اختلاف وتشاحن شديد. لا لا لا خلاص نأخذ ولاية منهم نعطيها مين؟ للقاضي. فإن رأى القاضي أن يزوج زوج، وإن رأى أن لا يزوج فعل، فالأمر إيه بصير إليه. طيب بالنسبة إيه للوصاية في التزويج ذكرناها، مش هنأخذ فيها وقت الآن، خلاص ذكرناها. قلنا أجازها من؟ من أجاز إيه الوصاية بالتزويج؟ اثنان فقط، أحمد ومالك، مالك وأحمد. طبعا لما نذكر الأئمة دائما نذكرهم بالترتيب التاريخي، هذه فنيات علمية، نقول يعني مالك وأحمد، مالك وأبو حنيفة، وأبو حنيفة ومالك، بعد الشافعي وأحمد. حتى في التخريج انتبه، في تخريج الأحاديث النبوية ما تقول ليش أخرجه إيه البخاري ومسلم وأحمد، غلط، خرجه أحمد لأنه سابق عليهم في رتبة شيخهما، خرجه إيه أحمد والبخاري قبل مسلم وبعدين مسترتيب التاريخي ضروري مهم هذا إذا بدك إيه تأخذ بهذه الفنيات. طيب فأحمد ومالك إيه هم الذين أجازوا إيه الوصاية، وقلنا أحمد شرط إيش تعيين الزوج، لكن الجمهور منع من ذلك، الأحناف والشافعية أي أيوة والظاهر قالك لا ما فيش وصاية في التزويج، ونحن مع هذا الرأي، نحن مع هذا إيه الرأي، لأن الوصي يبعد جدا في غالب الأمر أن يتوفر لديهما الحرص على مصلحة إيه المولى عليها والشفقة وتقليب وجوه الرأي واستنباط وجوه النفع كأحد إيه أوليائها بالدم بالقرابة بالعصبة، صعب صعب، واحد أجنبي خلاص بده مشي المسائل هذه، فأفضل ألا يكون فيها إيه وصايا، أفضل ألا يكون فيها إيه وصايا. نعم الآن نأتي إلى مراتب ولاية الإجبار. فهمنا ما هي ولاية الإجبار، فهمنا تثبت لمن، تثبت على من، إيش علتها، بدنا نفهم مراتبها لشتوف انتبه إلى مراتب. الأحناف أحسن من تكلموا في مراتب ولاية الإجبار وجعلوها ثلاثا، تقدر تقول ثلاثة لأنه غير مذكور إيش المميز ينفع، يعني جعلوها إيه مراتب ثلاثة أو ثلاثا، أما ثلاث مراتب ما ينفعش إلا ثلاث مراتب، لكن مراتب ثلاثة ينفع، مراتب من ثلاث ينفع، كلاهما صحيح نحويا، جعلوها ثلاثا. ما هي؟ أول شيء الأب والجد والابن، هذه مرتبة، الأب والجد والابن الذين لم يعرفوا بسوء الاختيار ولا اشتهروا بمجانة أو مجون ولا إيه بفسق أو فسوق، مش معروف عنهم هيك، ناس محترمين رأيهم راكز تدينهم سلوكهم ما شاء الله، هؤلاء تثبت لهم ولاية الإجبار بكمالها وتمامها. ما معنى هذا؟ بحيث أن أحدهم بحسب رتبته طبعا إذا زوج لا يقيد بشيء ما أبدا، لا بالكفاءة ولا بمهر المثل. لماذا؟ لأن كونه أبا كما قلنا إيه أبا أو جدا أو ابنا يعني هذا أقرب الناس للمولى عليها، صحيح أقرب الناس على الإطلاق، وقلنا لم يشتهر بكذا ولا عرف بكذا، وبالعكس عرف بأضدادهما، يعني عرف إيه بحسن الرأي الرجل وباستقامة السلوك وحسن التدين، وتمييز إيه وجوه المنافع، تمييز وجوه بيقدر نتقدم اثنان لابنتي لاختي لامي، بيقدر يعرف مين الاوفق مين الاحسن، لا يأخذ عن سن ذكي. فهذا لا نشترط عليه حتى ايه ولا نقيده لا بكفاءه ولا بمهر المثل، لا بكفاءه ولا بمهر المثل. ابو يوسف خالف هذه المساله، قال لا، قال بصراحه يقيد بالكفاءه وبمهر المثل، خالفه شيخ ابو حنيفه شفت؟ هذه اجتهادات. واحنا مع راي ابي حنيفه. ليش طيب؟ ابو يوسف قال طب انتوا قلتوا ها انه هذول احنا ايه اعطيناهم هذه الصلاحيه وجعلنا ولايتهم المجبره او الاجباريه على وجه التمام والكمال ها لانهم غير متهمين. بس هنا في تهمه قائمه، لماذا يزوجها ايه من غير كفو او باقل من مهر مثل؟ واين وجه المصلحه في هذا؟ لا الوجه بقى هذا ما يمرش علينا احنا، كيف يمر على ابي حنيفه؟ مستحيل ابو حنيفه ذكي الدنيا هذا. مستحيل اذا كان كما نقول نحن هذا الاب او الجد او الابن الموصوف بما ذكرنا. وجوز باقل من مهر مثل، ها؟ زوج موليته باقل من مهر مثلها، او زوجها في الظاهر من غير كفو، لماذا يفعل هذا؟ لا يفعل هذا الا وقد ترجح لديه وجه اخر يرجح بالكفاءه ويرجح ايه بمهر ايه؟ المثل. صح ولا لا؟ ايه نفترض هي من اسره قرشيه علويه، من اسره كبيره، بنت ناس حسيبه وغنيه، وجاء واحد مش غني ومش قرشي يا سيدي، ومش حتى ابن عيله يعني مشهور، عيله عاديه، لكن وجده رجلا على دين بالغ وعلى علم واسع وعلى اخلاق راسخه وعقل تام وجمال وكمال وقوه وشباب. ايه لا زوجنا بصراحه احسن من زوجها قرشي علوي حتى يكون ايه من نسل رسول هاشمي، إيه ضعيف شوي في رايه، ضعيف في جسمه، مهزول يطلع اولاده زي الفراخ الصوصان. ايه طبعا كل هاي المسائل تاخذ بعين الاعتبار انه صحيح ما عندوش الجمال مثلا، ايه وعنده شويه مال وعنده كذا، ايش عمل فيها هذا؟ احسن ابو حنيفه رايه اذكى. قال لا ولا بقيدهم بحاجه، ما احنا قيدناهم ايه بالشرط الاول ألا يعرفوا بكذا ولا بكذا، يعرفوا بكذا وكذا، هذا كافي خلاص، هذا حيختار الأوفق إيه لابنته أو لأخته أو لحفيدته أو لأمي الابن مثلا إلى آخره. هذا كلام صحيح، أنا مرتاح لرأي أبي حنيفة في هذه المسألة، واضح؟ طيب ما معنى أو ما لازم هذا الشيء؟ لازم هذا الشيء أنه لا خيار لها، لا خيار بلوغ ولا خيار إفاقة. يعني بعدين لما تكبر هي تبلغ الحلم تقول لا والله أنا مش هجيب الزوج هذا، لازم أنا إيه أفسخ ملهاش. ليه؟ لأنه الأب اللي زوج أو الجد أو الإبن زي ما قلنا اتصف بالصفات المذكورة ولا يتهم في اختياري واختار الأفضل، فلا خيار لها، ما تستطيعش تفسخ أبدا. طبعا عند أبي يوسف كما قلنا عند الخيار في حالتين الكفاءة ومهر مثل، ما يتحققوش تقدر تفسخ. أبو حنيفة قال لا ما فيش خيار ولا خيار إفاقة، إن تكون إيه مجنونة مثلا أو يكون هو مجنون ولد وزوجناه بوحدة، أو بعدين لما استفاق لقي انه هذه ورطه مش مش مش مربحه، قال لك لا انا بديش، لا ما فيش خيار، ممنوع، لا يفسخ النكاح. بده يطلق الطلاق، اللي احل الزواج احل الطلاق، الطلاق شيء ثاني غير الفسخ، هذا عنده احكام هذا عنده احكام، لكن ما فيش فسخ بامر القاضي، ما فيش. هذه الرتبه الاولى. الرتبه الثانيه الاب والجد والابن الذين عرفوا بالمجون والفسوق ولم يعرف عنهم رجاحه الراي ولا انتخاب ايه وجه المنفعة، مش معروف عنهم هيك، ناس تايهين، قوم سودة ضايعين هيك، وأب وجد ددد لآخره. طبعا هذه رتبة ثانية أقل بلا شك، ولذلك المنطقي والمعقول أن يقيد هؤلاء بقيود الحد الأدنى فيها ألا يزوجوا إلا من كفؤ وإيه وبمهر المثل. فإن زوجوا أنثى بشرط ألا يقل مهرها عن مهر المثل، وإن زوجوا ذكرا ألا يزيد المهر المدفوع عن مهر إيه مثلها. طبعا أنت بتزوج بنتك ما تجيب لها مهر أقل إيه من المهر بتأخذ إيه أمثالها من البنات، بتزوج ابنك أو ابن أخوك ولا مش عارف إيه أو حفيدك أو الأخيره قاصر وغلبان أو كذا مش مميز الأخيره وغير بالغ ما تدفعش ما تدفعوش من ماله أكثر مما يدفع إيه أمثاله لأمثالها. شفتوا هذا مهر المثل، هنا ما يكونش أنقص، هنا ما يكونش إيش الزياد. هذا كلام معقول، ولذلك احتاطوا للمولى عليهم من الذكور والإناث عليكم السلام بهذا إيه بهذا إيه الاحتياط. قالوا وفي هذه الحالة للمولى عليهم من الذكور والإناث خيار البلوغ والإفاقة، يعني بيقدر يفسخ العقد إذا بلغ ما عجبوش أو إذا إيش عاد إليه عقله وما عجبوش، بيقدر، واضح؟ طبعا بيقدر ايه يفسخ في هذه إيه الحاله. طيب اخر شيء بقيه العصبات، سهل نحفظ هذا، يعني عندنا ثلاث درجات لايه وهي رتب ولايه الاجبار، الاب والجد والابن الذين لم يعرفوا هذول كاملين، عكسهم او مش عكسهم يليهم الاب والجد والابن الذين عرفوا بكذا كذا، اخر شيء بعدين سائر العصبات استثنى الأب والجد والابن، هذول أقرب شيء هذول على الإطلاق، استثنيهم عاد، قالوا إخوة أبناء الإخوة الأعمام أبناء الأعمام إلى آخره إلى آخره، كل اللي ذكرناهم إحنا إيه من الجهات إيه الأربعة، كل إيه من ذكرناهم. طبعا هؤلاء بلا شك أقل إيه أقل وفور شفقة على المولى عليه من ماذا؟ من الثلاثة المذكورين، من الأب والجد والابن أقل، العم وابن العم ومش عارف إيه وشازي هذه أقل. ولذلك برضو يشترط فيهم حتى أن عرفوا إيه بالعقل وبكذا كذا ما في، حتى أن عرفوا يشترط ألا يزوجوا إلا إيه من كفؤ وبمهر إيه المثل، والخيار ثابت، والخيار إيه ثابت، واضح خيار البلوغ وخيار إيه الإفاقة. طيب بالنسبة الآن لخيار البلوغ وخيار الإفاقة عشان نتكلم عليه، في شروط معينة، في شروط إيه معينة فيه. طبعا الشروط حتى يثبت هذا الخيار ولا يزول ولا ينقض لابد أيها الإخوة ألا يظهر من صاحب الشأن سواء كان البنت أو الولد ما يدل على رضائه بإيه بهذا العقد تصريحا أو بالدلالة. طبعا تصريح أقوى، كانوا يتكلموا لا أنا مش راضي، أنا غضبان، أنا زعلان، هذا زواج أنا ما برضهوش، أنا ظلمت في هذا الشيء، أنا كذا أنا كذا، إيه هنا طبعا يثبت له إيش الخيار، واضح أما إذا صرح بأنه موافق قال والله نعم الزواج بارك الله فيكم جبتوا لي أحسن بنت زوجتوني بأحسن شاب أنا ممتاز أنا راضي أنا دددددد. هذا تصريح. أو بالدلالة كأن تطالب هي مثلا بتقرير مهرها والنفق عليه، طب وقديش مهري بالضبط وإيش لي منه وإيش النفقة ددد، معناها راضي أنت راضي ولا مش صحيح، وإلا كيف تطالبين بتقرير النفقة والمهر وأنت مش راضي عن الزواج من أصله، معناها رضيت أنت، فهذا خلاص هذا يزيل الخيار، هذا يزيل إيه الخيار. الشرط الثاني القاضي، هذا لا يكون إلا بالقاضي. طبعا ثبوت الخيار ليس إيه يشترط فيه القاضي، هو ثابت إيه بأسبابه، ذكرناها الأسباب كيف هي، ثابت بأسبابه. ليش ثابت لهم بأسبابه؟ إنه كذا كذا كذا في حال كلامنا إيه في المراتب الولاية. لكن ليش القاضي؟ القاضي ليس لإثبات الخيار إنما للتحري، القاضي إيه للتحري عشان ما يصيرش برضو إيش اختلاف واشتجار ودعاوى من الأطراف. فالقاضي يتحرى، عن ماذا يتحرى؟ إنه هل صدر منه أو منها ما يدل على رضاه أو رضاهما بهذا الزواج أو لم يصدر صراحة أو دلالة كما قلنا. مين بيتحرى هنا؟ القاضي، بيجيب شهود بيجيب ناس بقول كذا وين صار بعرف حصل ولا ما حصل، يخطى في الموضوع. وهذا برضو شرط ذكي جدا جدا، كل هذا تحيز سبحان الله وتوسم الفقهاء حتى يرفعوا النزاع بين الناس. نعم التقنين قانون زي القوانين الوضعية لكن تستند إليه مصالح ومخاصة شرعية مرعية، شيء عظمة يعني سبحان الله، شيء عجيب. عشان الفقه على فكرة من أصعب العلوم، سهل تحفظه تتكلم فيه كذا، أما أنك تصير فقيه حقيقي عندك القدرة على استثمار الأحكام وتخريجها وتأصيلها من أصعب ما يكون على الإطلاق، والناس يظنونه أسهل العلوم لأنه بيتكلموا طبعا ويفسدون أكثر من يصلحون ويخطئون أكثر من يصلحون، فكر حاله أفتى وفقيه ومش فاهم رأسه من رجليه، كلامه كله غلط، يقول ما فقيه معتبر طلع كل كلامه غلط ومتناقض ومتشاكس ملوش أي معنى فقهي. لذلك يقول العلماء الفقه ذئب في ثوب حمل، شوف أنت سهل حلو حلال حرام يجوز ليش ما يجوز يا أخي مصلحة الدين، هذا فقه هو هيك ليش هم ليش ما فيش في الفقه هيك، فقه علم قانون زي القانون بس أصعب دقيق جدا جدا جدا، والخطأ فيه يعني بحسابه عند الله كمان، من أفتى بغير علم فتبه مقعده من النار، شغل بتخوف تروح الجنة من تيجي دخلك. لذلك الصحابة كانوا يتحامون الفتوى ما يحبوه، شفته ما يحبوش بالمرة، أكثر شيء كرهوا الفتوى. أحد التابعين قال أنا شفت مجلس فيه 120 من الصحابة، تخيل كلهم يتحامون الفتوى، يستفتى واحد برد على أولاه سأل أخوي فتعود إلى الأول تنطبش فراشه مسكين وابتلي بها. واليوم تلاقي الناس عندهم جراء على الفتوى، شيء غريب يا أخي. والعجيب ما يكتفوش بالفتوى في الفروعيات، وهذا أصل الفتوى، أصل الفتوى أن تكون في الفروعيات في الفقه يعني في العمليات، يفتون في الأصوليات في العقائد، وكفر وهذا كافر وهذا زنديق وهذا مرتد وهذا في النار جهنم وهذا تطلق زوجته، هذول يعني قطعوا إيه قطعوا عناق أنفسهم وظهور بعضهم بعضا. فالفقه يقول لك إيه ذئب في ثوب حمل، لما تعمق فيه صعب جدا جدا ومعقد وواسع وشغلات من أصعب ما يكون. والنحو الناس بكرهوه بتخوفوا منه، قالوا النحو والإعراب وكذا حمل في ثوب ذئب، في الشكل بتشوف انه صعب ومش عارف ايه تدخل فيه شوية تلاقي علم سهل جدا جدا وسهل استيعابه في أيام معدودة وخلاص وانتهى، مش هالشيء الصعب يعني بخلاف الفقه. تبقى طول حياتك تتفقه وما بتخلصش طول حياتك. يعني أبو حنيفة مات 20 سنة تلمذ، أبو حنيفة شوف الذكاء الخارق 20 سنة تلميذ كان، ولا أفت ولا تكلم أبدا، بس يتعلم يتعلم يتعلم 20 سنة أبو حنيفة. واللي بيستفيدوا في مجلس واحد أحسن مما يستفيدوا اليوم عالم من علماء العصر 10 سنين في مجلس واحد من ذكائه الخارق محفوظاته شيء رهيب. كان أبو يوسف تلميذه هذا كان محدثا وكان حافظا. قال يعني سمعت كلام على الشيخ كذا، المهم قال كنت أروح في الكوفة أقعد أسبوع كامل أدور على العلماء الكبار جدا، أخذ منهم الأحاديث الأحاديث الأحاديث الأحاديث، يجمع له 30 40 100 حديث 110 حديث إلى آخره. قال ثم آتي شيخنا إيه النعمان أبا حنيفة، أقول له شيخنا أنت قبل فترة كذا شهر كذا سنة أفتيتنا بكذا كذا، طبعا هو بيفتيهم بالعقل وبالقياس وبالاستحسان، على ما اعتمدت وإلى ما استندت؟ إيش دليلك؟ قال فيفهم عني إني بده يعني أنا بسأل عن أدلة إيه نصية. قال يبدأ يتلو علي الأحاديث تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا بدك أحاديث؟ قلو كله عندي كله عارفه أنا، بس أنا بأعمل عقلي في الأحاديث، استخدم العقل، عندي إطار نظري، عندي نموذج في التفسير مش كلام مصيك. قال فيأتي على كل ما عندي كل حديث أنا كذا كل عرفها ويزيدني. قال فأقول له يا شيخنا من أين لك هذا؟ إيش هذا؟ من لك العلم هذا كله؟ قال فيطلق برأسي حياء، شوف تواضعه، ويضرب صدره ويقول يا أبا يوسف أنا شيخ الكوفة، أنا شيخ الكوفة. الناس مش عارفين قدري وزندقوني، كانوا يزندقوه كفروه، بس خليهم أنا شيخ الكوفة، عارف حاله أعلم واحد بس بتواضع قدس الله سره. شو صعب، علم صعب، اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التأويل. طيب هل يشترط العدالة في الولي؟ لازم الولي يكون عدلا؟ طب من هو العدل؟ مهمة هذه، من هو العدل؟ يقول لك عدلا يعني إيش العدل؟ إيش العدالة يعني؟ ها؟ هيك تقوى لحالة هيك نقول العدالة هي التقوى؟ صعب. بدخل فيها التقوى لكن مش تعريف دقيق. ما هي العدالة؟ عرفناها في علم مصطلح الحديث ذكرناها عدة مرات. يقول لك عدل، هذا عدل وهذا غير عدل. عدالة الشهود يقول لك لابد الشاهد يكون عدلا، مظبوط ولا لا؟ ايه هذا شاهد عدل تقبل شهادته، شاهد غير عدل فاسق يعني ترد ايه شهادته. بلغه عاديه حتى مش شرط تجيب لي عباره ايه اصطلاحيه فنيه، بلغه عاديه العدل عندك هيك كما تفهم الشريعه، ايش من هو العدل؟ برضه هذا شوف جزء مش كله، بصليش طيب بكذبش بس بصليش عدل؟ شفت معناها مش دقيق. أبا هذا برضو تعريف عام، هنسألك ما هو الذي يجرح المروءة؟ لا وما على فكرة لا هذا ضيق، يجرح المروءة ضيق جدا، هذا ثلث التعريف أو نصف التعريف. لا المروءة غير الدين على فكرة، انتبه ممكن في كفار عندهم مروءة. إيه والمسلم كل المسلمون، المسلم الذي يصلي على أهل السنة الجماعة مسلم لا نكفره، غير دقيق. إذن العدالة ملكة تحمل صاحبها، شوف قولك ملكة، شوف تعريف دقيق سبحان الله. يعني إيش ملكة؟ يعني مش تزييف، مش عملية انفعال وقتي أو كذا أبداً، هو هيك متربى عليه هيك، هو هذا شخصيته، هذا جوهر شخصيته، إنسان مستقيم بسموه بالإنجليزي يقول good man، الإنسان الصالح. من هو الصالح هذا؟ أنا العدل يعني هذا ملكة تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر وعدم تعمد مخالفة الصغائر، أنه يتعمدها ويصر عليها لا، لكن أكيد بيرتكب صغائر، كلنا يرتكب أي صغائر، لكن الكبائر يتحاماها ما شاء الله، حتى أن أخطأ له مرة في حياته تكون مرة وخلاص، في إنسان يتجافى، يقوم بالفرائض ويترك المناكر وأيضا يتحامى ما يجرح المروءة كان أبو محمد. انتبهوا غير الدين، في ناس بيصلي وبصوم وبحج وبيعتمر ولا يسرق ولا يزني ولا يقتل ولا يكذب لكن في أشياء في المروءة لا يراعيها. يعني كيف؟ يعني مثلا في الشارع بتكلم بصوت عالي قال لي يا راجل وبتكلم صح هو ايه بس ما ليش بعلي صوتك هيك انت هيك؟ عيب، اللي بيحترم نفسه ما بعلي صوته ويقعد يصرخ كانه ايه نوري هيك، عيب من سخط الناس، ما بعلي صوته. في بلادنا مثلا ما تلاقيش انسان محترم بعمه وجبه وشيخه ياكل سندوتش في الشارع او ايس كريم يلحس كالبقره بلسانه، عيب هذا. هنا عادي عادي تلاقيه رئيس جامعه تلاقيه رئيس كنيسه يلحس في الشوارع، عندنا عيب ما لهاش علاقه، اذا صار عند الناس هذا مش عيب وكذا خلاص مش عيب، بس الأعراف لها أهمية. هتقول لي كيف فيها دين؟ ما فيش فيها نص ديني، فيها نص إجمالي، خذ العفو وأمر بالعرف. عرف الناس المعروف لابد أن يراعى. حين لا تراعي يدل هذا على سقوط الحياء منك، أنك تستحيش، مش همك يعني، مش همك إيش الناس ينظروا لك، وهذا عيب. أي إنسان ما يهمنيش الناس، أنا بهمني رب الناس. عرف الإنسان وقح على فكرة طبعا. أي إنسان عادي حتى مسلم غير مسلم يهمه ألا يكون في موضع تهمة، صح ولا لا؟ ما تروحش تمشي إيه في الجرتل في أماكن شدوه، أنا مهمنيش، الله عارفني بمشي ليش يا حبيبي، وليش رايح خالد من أصله، ما لم تضطر اضطرارا فعلا ممنوع تمشي، لأنه زي العملي من وضع نفسه في موضع تهمة فلا يلومن إلا نفسه. أنت أطلقت ألسة الناس فيك، صح ولا لا؟ مزود ولا ليه تفعل هذا الكلام؟ ما تعملوش. هذا كله مش ايه، مش محرم بالنص، لكن مطلوب مراعاته ايه باجمال النص، بالنص المجمل. وامر بالعرف، عرف الناس، لانه من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، ومن لا يشكر الناس لا يشكر. وفعلا ما تلاقيش واحد يقول لك انا ما يهمنيش الناس كذا، الا هو انسان بيكون وقح وجريء على المعاصي، وبتلاقيه بيسوي معاصي ما يهموش، ما يهمنيش الناس لانه لا يستحي. والنبي قال اذا لم تستحي فاصنع من مين؟ من الناس ومن رب الناس طبعا. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني كأنه النبي يقول في كل النبوات ورسلها هذا المعنى مقرر ممهد. ما هو؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معناها الحياء عصمة ووقاية أيها الأخوة من ماذا؟ مما يستحيا منه، من الكبائر والصغائر والسفاسف الأمور. فالمروءة شغل غير المروءة، مثلا تفرض على الإنسان المروءة بصراحة إنه إذا راح يشتري ما يقعدش إيه يماحك ويجادل عشان جزء من اليورو، عشان 10 أو 20 سنت، لا خفض العشرين سنت، خفض عيب عليك. أنت مرتبك 2000 يورو، 3000 يورو، بتماحك على 20 سنت، عيب عليك. مش حرام هذا اللي عملته، بس يسقط مروءتك، بتخلي أصغر واحد بالنسبة لك هذا إنسان ولا إزبالة، شيء عليه طبيب جراح 20 سنت، اخص عليه بتفعلي فيه، بتكلم عليك ناس ومن حقه إنه يتفعل. شو هذا يا أخي؟ 3000. أنا شفت واحد مرة زي هيك نزل على الأرض، قاعد سيب الكرسي نزل على الأرض بهمش، سامحني في 400 كذا. قديش مرتبه هذاك؟ على الأقل كان 6000-7000 يورو شهريا، على الأقل، إذا مش أكثر منك بكثير، على الأقل شيء. ودين عليك يا حبيبي، دين لازم تدفعه 1500، لا سامحني في 400. قال لي يا أخي بس أنا كذا، نزل له هيك سامحني. حدث عنها مرة، أنا خجلت بالنيابة عنه، تعرقت بالنيابة عنه، لو عنده فلوس أعطيه أقول له قوم قوم قوم. شو ايش النذالة هذه؟ ايش السخافة هذه؟ مش حرام، هو طلب، ايوه بس هذا يجرح المروءة، لا يليق بك، يليق بواحد فقير غلبان مرتبه 400 يورو مسكين يطلب لك تسامح 200-300، لانه خلاص حتكسر ظهره ما عندوش، يليق بيه غلبان. الشيء من معدنه لا يستغرب، لكن انت مش معدن ايش انك تشحد 400 وعندك انت ايه 6000-7000 في الشهر، مش معقول يا اخي، غير مفهوم هذا بالمرة ولا مش صحيح. هو المروءة هذه اسمها ايه؟ المروءة. المروءة كيف تتصرف بما ايه؟ يوفر حشمتك بين الناس ويفرض احترامك ومنزلتك. المروءة انك لا تخاصم كل احد ولا ترد على كل احد، مش كل واحد خاصم الي، يروح يحكي ولا برد عليه، يروح يهبلك يحكي ويحكي عني في الجرائد كذا، مش هرد عليه برضو، انا ما بنازل ايش من هم اقل مني قدرا، عيب. والفهماني بيعرفوا هذا عيب كمان، الفهماني بيعرفوا هذا عيب انك انت عملته، طب هو مش قدرك وبترد عليه، انت مستواك هو هذا، مش هرد عليه من اصله، يروح يتكلم طول ما بده. شفت هذه المروءه؟ لو رديت عليه في ناس هيك يخاصم كل من يخاصمه، يا اخي مش ثوبك هذولا، انت كبير في قدرك وفي علمك وفي سنك، لا هو قال لي كان هذا بالجاهل، هذا من الرعاع من سقط المتاع، ما يفهمش، ما عندوش مروءه، لانه ما تادبش، ما تادبش. شفت كيف كيف هو هذا؟ هذا اسمه المروءه. فتخيل هذا العدل، معناها العداله صعبه هذه، يعني اليوم انت لو تبحث عن عدل وتطلب شهادته صدقني حترد اكثر الناس، اكثر حتردهم، لا انت ما فاهم، انت بتفهم. وطبعا هذا بشوف لها تاثير معنوي في المجتمع، يعني هذا شيء جميل، يا ريت في قضاء اسلامي، قضاء اسلامي، واحكام اسلاميه تطبق، وطبق هذه على الناس. تخيل يروح مثلا واحد شيخ بخطف الناس وبعلم الناس والقاضي يرد له لا انت على بلغنا عنك كذا كذا ثبت عليك، ترد شهادتك، بكون دمره وحذر الناس منه وبهدله، صح ولا لا؟ ما تخلاش الناس تدب شيختك ولحيتك ومنبرك، انت سلوكك وانك انسان لست عدلا، تخيل؟ فهذا بتدمر، بتخلي الناس يتوقعون مثل مصيري، صح ولا لا؟ معناها اياك لا تكذب، لا تبالغ، لا هيك لا هيك، ما تعلي صوتك، ما تعمل شغلات، لانه ترد شهادتك تنفضح، تنزل رتبك بين الناس، مردود الشهاده، مجرح الشهاده ولا كذا، هالشيخ قد رده، معناه أنا حتى ما زوجوش ولا زوج ابنه ولا بدي نسبه هذا، هذا من قوم الزبل يعني، هذول الزبالة المتاع هذا هو. بس اليوم ما في زيك. اليوم سبحان الله العظيم فوضى المجتمع العربي المسلم، الناس كلها مخبية في قشورها والكل بمثل، كل واحد يمثلك دور إيه أكثر الناس استقامة، وقد يكون إيه من أردائهم سلوكا، والله المستعان. فهل يشترط في الولي أيها الإخوة، ذكرنا الوالي وكل ما يتعلق بالأولياء، هل يشترط فيه العدالة؟ وشوفنا إيش العدالة، شوفنا إيه إيش العدالة، يعني ممكن تجرح العدالة بأشياء دقيقة، شفتوا شرط وبصلي وبصوم كذا وتجرح، يعتبر غير عدل، غير عدل. الإمام أحمد عفوا الشافعي، الإمام الشافعي والإمام أحمد قال نعم لا بد أن يكون الولي سواء كان الأب أو الجد أو الابن أو العصبات، لا بد أن يكون طبعا عند الشافعي ما فيش عصبات، شوفنا مين الولي عنده ما في، الأب والجد. عند أحمد شوفنا من هو، الأب والوصي هذا هو، لا بد أن يكون عدلا، فلا يكون الفاسق وليا حتى وإن كان الأب أو الجد، إذا فاسق ما يكونش ولي على البنت هذه أو ولد، لا ملوش ولاية لأنه فاسق. تخيل لقول النبي لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد، قال والفاسق لا يكون مرشدا، والفاسق لا يكون مرشدا. وين هذا؟ هذا رشيد، هذا فاسق، هذا بأي سبب من أسباب إيه؟ الفسق والعياذ بالله، وهي كثيرة. الآخرون قالوا لا، مالك وأبو حنيفة قالوا لا، وقول للشافعي وقول لأحمد، يعني مين صار أرجح؟ القول الثاني، رأي إيه؟ مالك وأبي حنيفة أرجح. ليش؟ لأنه كمان هو هذا القول يروى قولا للشافعي ويروى قولا لأحمد، يعني عن أحمد، عن الشافعي وأحمد قولان في المسألة. المشهور الأول اشتراط العدالة، في قول ثاني عنهما كليهما أنه لا، لا تشترط، قالوا إيه الولاية تثبت حتى الفاسق. لماذا؟ لأن الفسق شيء بينه وبين ربه، شيء في الدين، شيء في المروءة، لكن هذا إيش؟ لا يعكر على ماذا؟ على حرصه على منفعة إيش؟ موليته، وتخير إيه؟ الأنفع لها والأحسن لها، أكيد بضل عنده شيء هذا يا أخي. إحنا بنشوف إنه حتى في ولاية بين كفار، الأب بزوج بنته بزوج ابنه كذا، بكون حريص فعلا بده الخير له موجود يعني. فهذا إيه؟ القول أكثر إيش؟ أكثر واقعية. نختم إن شاء الله درس اليوم بالحديث عن ولاية الاختيار، وأعتقد مش هنطول لأنه تحدثنا عنها في أطواء وتضعيف الكلام في الدرس السابق، تحدثنا عن كل مسائلها تقريبا إيه؟ تحدثنا ولاية الاختيار تثبت على من؟ مش لمن، على من؟ ولاية الاختيار تثبت على البالغة أيها الإخوة العاقلة. عجيب، غادوا لنا إيش؟ صغار ومجانين ومجنونات، سواء كانوا بالغين أو غير بالغين، انتبهوا، المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة سواء كان صغيرا أو بالغا، هذا تثبت عليه ولاية إجبار. وأما الصغار مميزين كانوا أم غير مميزين فتثبت عليهم ولاية إيش؟ الإجبار. ولاية الاختيار تثبت حتى على البالغة العاقلة، بلغت هذه عاقلة في ولاية اختيار، يسمونها أيضا ولاية شركة، أبو حنيفة يسميها ولاية استحباب. من الذي أثبتها؟ أثبتها الثلاثة الجمهور، مالك والشافعي وأحمد، وأبو حنيفة وأصحابه لم يثبتوها، قالوا لا ما في ولاية إيش على البالغة العاقلة، لذلك احنا بنسميها قالوا ولاية استحباب، يستحب يصير هيك بس مش لازم. الثلاثة قالوا لازم، ما في إيش هو؟ أنها لا تستطيع أن تزوج نفسها، ممنوع، وإنما الذي يتولى تزويجها يعني يتولى عقد الزواج أو صيغة العقد إنشاء العقد، والصيغة زوجتك ابنتي على كذا كذا كذا، من هو؟ الولي. لا تستطيع أن تزوج نفسها، لقوله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا، ما تزوجوش المشركين بناتكم وأخواتكم وأمهاتكم، لأنك أنت اللي بتزوج، ما بتزوج حالها. ولا تنكحوا، أنا بزوج، أنا الولي، الله قال لك وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم، أنكحوا، شفتوا؟ معدة بالهمزة، أنت زوجه، معناه ما بقدر يزوج حاله، أنا بزوجه، معناه ولاية اختيار، القرآن الكريم أثبتها. والحديث المشهور حديث الزهري عن سالم ابن عمر وكذا، وعن عائشة أيها امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فقالوا أخذنا بهذا الحديث كمان، النبي قال باطل أبطل هذا الحديث. رد عليهم إيه؟ من لا يثبت هذه الولاية وهم إيه؟ السادة الأحناف رحمة الله على الجميع، فقالوا لا هذه غير ثابتة، الحديث هذا مطعون فيه، طعنوا فيه بأسباب معروفة في علم الحديث، والقرآن قال إيه؟ أثبت لها هذه الولاية، أثبت لها هذه الولاية. قال تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا جناح عليهن إيه؟ لا عفوا مشاري عفوا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فلا تعضلوهن إيه؟ أن ينكحن أزواجهن. وفي آية الطلاق تحت الأقراء والبعديها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، مش تنكح، تنكح. فنسب إليها إيش؟ تزويج نفسها، قال هي بتزوج حالها، قال تنكح. هذا غير ظاهر، تنكح هذا غير ظاهر، يعني في احتمال طبعا احتمال أن يتزوج نفسها، واحتمال إيش يعني إيه؟ أنه يزوجها، نوع من المجاز، فيه مجاز، هذا ليس نصا. انتبهوا، هذا اللي بيعرف اللغة وبيعرف الأصول، هذا ليس نصا في مذهب إليه الأحناف، هذا مجاز. وحنشوف اليوم لما نتكلم عن موضوع التجسيم والتشبيه حنشوف إيه أنواع من المجاز، واضح أنه مجاز هذا. على كل حال فهذا مش نص، هذا ظاهر، لكن أخذ به الأحناف حتى تنكح فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ينكحن، فنسب إليها إيش؟ الإنكاح، نسب إليها الإنكاح. توسط الإمام أبو ثور، وأبو ثور طبعا كان من أصحاب الشافعي معروف، لذلك يعد يعني إيه طريقة ما، بس هو له مذهب، الرجل صار مذهب مستقل طبعا دارس، لا يتعبد اليوم إيه الله أحد بمذهبه رحمة الله عليه، إمام كبير توسط أبو ثور، وإيش قال؟ قال أنا عندي رأي وسط، عندي رأي وسط، تستطيع أن تزوج نفسها يعني زي الأحناف، لكن بشرط أخذ موافقته ورضاه، لازم ولي يرضى ويوافق، بعدين هي تتولى إيش الصيغة إنشاء العقد، فتقول لزوجها أو الخاطب زوجتك نفسي على كتاب الله دا دا دا دا ينفع قال. وهذا الرأي أنا بشوفه في نهاية المطاف لا محصل له، يعني مش كثير إيه مهم، تعرفوا ليش؟ لأنه يندر جدا ويبعد جدا أن يكون هو راضيا وموافقا ثم تتولى هي الصيغة، وإيش استفدنا والله يعني؟ ما موافق بده ما يتولى هو يعني، ليش يعني هي تتولى يعني إيش طال هنا؟ وإنما الذي يغلب ويكثر أنها لا تتولى الصيغة وإنشاء العقد إلا إذا كانت مراغمة لوليها، صح ولا لا؟ هو بدوش ورافض وهي بدها وبتزوج حالها، هذا المعقول، مش إنه هو بده كمان وموافق، طب يلا أعطيني فرصة أنا إيه أزوج نفسي، وإيش استفدنا؟ إيش الشغل هذا يعني؟ هذا الرأي يعني لا محصلة له بنظري، لا محصلة له، لأنه هذا نادر جدا جدا أو بالعكس أفضل أنه يتولى وهو أعلم بهذه الشؤون. وإنما الذي يغلب ويكثر ويتردد أنها لا تنشئ العقد إلا إذا كانت مراغمة له، إلا إذا كانت مراغمة له، يعني ماشي على حل شعرها من غير رأي إيش وليها، أبا كان أو جدا أو ابن إلى آخره، واضح؟ والله أعلم. وختمنا أو نختم بما ذكرناه في الدرس السابق، قلنا أبو حنيفة لم يثبت عليها هذه الولاية أيها الإخوة، ولكنه احتاط لحق الأولياء بأمرين شرحناهم وشرحنا باشتدت عليهم، وهو إيش؟ أن يكون إيه؟ تزويجها لنفسها من كفو وبمهر المثل، فإن لم تفعل ينبني على ذلك ما ذكرناه مرتين على الأقل في درسين. وبالنسبة للجمهور الذين أثبتوا هذه الولاية للأولياء عليها على البالغة العاقلة، احتاطوا لها من جهة إيش؟ احتاطوا لها بإيش؟ بأخذ رأيها، لازم يؤخذ رأيها، لازم تسأل، والنبي قال إيه؟ آمروا النساء في بناتهن، تسأل هي وأمها كمان، أنت يا بنت الحلال كذا إيش رأيك؟ أنا زوج البنت كذا كذا كذا، شوف رأي أمها وتشوف رأيها، للحديث الصحيح مخرج في الصحيح لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح إيه؟ الثيب أو قال الأيم حتى إيه؟ تستأمر. إيش الفرق بين ثيب وأيم؟ شرحت هذا أنا في بحث عن زواج الصغيرات زمان اللي بذكر. إيش الفرق بين ثيب وأيم؟ كلمة أيم مشكلة على فكرة، فيها يعني حولها في إشكال في اللغة وعند الفقهاء طبعا الأيم على كل حال الأيم المشهور فيها تطلق على الذكر والأنثى ممن لا زوج له، ممن لا زوج له أو لها، هو مش متزوج بغض النظر أكان بكرا أم ثيبا. قال تعالى وأنكحوا الأيام جمع أيم وتأيم وتأيمت، يقول لك تأيمت يعني كان بالزوجة ومات زوجها، شفت أو طلقها أو تركها فتأيمت صارت أيما، معناها ثيب مش بكر ولا مش صحيح. وكمان البكر أيم لا زوج لها، فلفظ عام هذا يدخل فيه الأبكار ويدخل فيه إيش الثيابة ثيبات يعني كله يدخل فيه. لذلك هذا الحديث مبني عليه برضو خلافات عاد، لا تنكح البكر كذا ولا الثيب أو قال الأيم، في فرق عاد مين أخص من أعم، الأيم ولا الثيب؟ الثيب أخص، الثيب أخص والأيم أعم، لأنه يعم الثيب ويعم إيش البكر، قلنا الأيم بدخل فيها ثيب بدخل فيها إيش بكر، فهذا أخص ولا أعم، فالثيب أخص والأيم أعم. على كل حال، لكن في هذا الموضع لما أقول لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الأيم، المقابلة بينهما عينت أن المراد في إيه في الأيم هنا خصوص إيه الثيبات، شفتوا هيك صار، هذه طريقة في الاستنباط برضو شرح دقيقة. المهم طيب، لا تنكح البكر حتى تستأذن شرحناها، إيش قلنا يعني إيش كيف تستأذن يعني، يعني يؤخذ إذنها، نقول مش ما عنديش مانع موافقة على الشيء هذا، اخترتوا لي كذا كذا أنا موافقة. لا خير يا رسول الله فإنها تستحيي، فقال إذنها سكاتها، تحديث آخر إذنها صماتها، الصمت أو السكوت، بدأ سكتت طبعا إن قام بدليل أن صمتها أو سكوتها إيه لا عرضة بل عن مصدومية واندهاش وكذا عقد لسانها، لا تزوج، لازم ترضى، ممنوع تصرف فيها، فرضاها مطلوب، فهذا احتياط، هذا احتياط لحق مين؟ لحق الزوجة، لحق البنت يعني، لحق البنت. طيب ولا الأيم أو الثيب حتى تستأمر، يعني إيه تستأمر؟ وليس ما تستأمر، ومعنى تستأمر يعني إيه يؤخذ ماذا؟ أمرها، تستأذن يستطلع إذنها، تستأمر يؤخذ أمرها أو يستطلع أمرها، أمر يعني هي تأمر، هي طبعا هو مش أمر حقيقة، انتبهوا شوف النبي بليغ جدا جدا عليه السلام صلى الله عليه في التنتين في إذن وحتأذن والتاني حتأذن طبعا، لكن لما كانت الثيب تأذن تصريحا مش تلويحا ومش صمتا وإيه وسكوتا، تتكلم بالعبارة وبتقول ويمكن تبرر وتعلل ليش أنا موافقة عليه ليش مش موافقة عليه كذا، لأنها جربت الرجال شفتوا، ففقدت إيه طبعا الحياة الفطرة عند البكر، فبتتكلم عادي ما عندهاش مشكلة، لا أنا هذا لو أوافق عليه يابا إلا هذا إلا هذا هذا ما أوافقش عليه لأنه هذا كذا كذا سمعت عنه كذا هذا والله كويس مناسب إيه أنه عنده القدرة تتكلم هذا فهذا سمي أمرا مع أنه مش أمر، هو إذن في نهاية المطاف إني موافقة زوجوني، لكن لما صرحت به وأعربت عن وجهه وبرته صار بمنزلة ماذا؟ الأمر، كأنها تأمر لكن هو مش أمر طبعا، فهمتوا كيف انتوا؟ عشان الحديث مشكله انه شو تستأمر امر والامر ما في امر هو لكن هذا سمي امرا برضو مجازا، سمي امرا ايه مجازا، كانها لا تترك لك حيله بعد رايها، لك انا بدي عشان واحد اثنين ثلاثه فانت خلاص، وهي صاحبه القضيه فانت بتشوف انه لازم تعمل هيك يعني، فكانه صار امر، شفتوا بلاغه تجوز في الكلام، فهذا معنى الحديث الصحيح، لا تنكح البكر حتى تستأذن والأيم حتى أو الثيب حتى تستأمر، والله تبارك وتعالى أعلم. انتهينا من درس الأحوال الشخصية. طيب